الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الحق سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. جاءنا إخوة لنا من مسجد إعمار الزوافة الشمالي، فجودوا بما تجود به أنفسكم. القضية الثانية: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة المغرب من قصار المفصل، قصار المفصل من سورة الضحى إلى سورة الناس. وثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة الذاريات في ركعتي المغرب، وسورة الذاريات كما تعلمون صفحتين ونص. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بسورة الطور، والطور عبارة عن صفحتين وربع. وثبت عنه اسم حبيبة، ثبت عن النبي حبيبكم المصطفى الذي قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة الأعراف في سورة في صلاة المغرب. قرأ بسورة الأعراف، قسمها على ركعتي صلاة المغرب. وكما تعلمون أن سورة الأعراف عبارة عن 26 صفحة، فالأمر فيه سعة. يعني نحن لا نطيل كثيرا ونقرأ هكذا ونقرأ هكذا، وهذا من باب الفائدة، ليس هدف والله شيء، لكن من باب الفائدة. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. شيخ ياك سالم غانم، الله ييسر امرك، الله يخليك. صلاح يك في صوتك تمام، الله يخليك. الله يحييك يا شيخ، بارك فيك.